المزمور السبعون لإمام المغنين لداود للتذكير. اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسأل، ليخزى ويخجل طالب نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شر، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبين، وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ.